سيداتي أنساتي سادتي، وده حديث بين رئيس ومرؤوس في شركة. صباح الخير يا جناب الرئيس. نعم يا حضرة المرؤوس، عايز ايه؟ انطق، ما تسكتش، ما تتكلم، ما تعطلنيش النهار. الله، اختصر في كلامك. برضو ساكت، خرص ليه يا اخي؟ ما تتكلم، يلا انت قول. مديني ساكت اهو، اشرح موضوعك يلا عشان تديني فرصة اتكلم انا بقى. اعوذ بالله، ده انت غلباوي قوي. الحكاية يا فندم. بس بس بس خلاص، مش اتكلمت وشرحت موضوعك؟ خلاص اديني فرصة بقى انا اقول حاجة، ده انت كثير الكلام قوي يا اخي. يا فندم ليه طلب انه يعني... الطلب مرفوض يا استاذ، خلاص اطمنت، المقابلة انتهت، مع السلامة. يلا يلا يلا يا فندم. مراتي يعني... مالها مراتك يا افندي؟ ايش جاب مراتك يا افندي هنا في شغل الشركة؟ انت هنا مش في بيتكم، احنا هنا في شركة، واي حضرتك تكلمني عن مراتك. اصل مراتي يا فندم كانت كلمتني يعني عشان اكلم حضرتك، عشان حضرتك يعني يعني يعني يعني تديني علاوة. نعم علاوة، ومش مكسوف تقول لي ان مراتك قالت لك تقول لي على علاوة؟ ازاي تسمح حضرتك لمراتك انها توجهك يا فندي؟ انت مش راجل تسمع كلام مراتك ازاي يا استاذ؟ ما دام سيادتك مقتنع بحقيقتي في العلاوة يبقى خلاص. انا صحيح مقتنع بان لك حق في العلاوة، لكن لكن ايه يا فندم؟ لا لا لا، هي المسألة سف كده هيصة، أنا ما أقدرش أديك علاوة قبل ما. قبل ما إيه يا فندم؟ لازم الأول. إيه لازم إيه؟ لازم أسأل مراتي يا أخي.